بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.